باب مذاهبهم في الراءات. ونطق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياه أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلى سوى الخاف كملا، وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شزت في الأداء توقلا. بإذن الله تعالى هنتكلم النهاردة عن أحكام الراءات. الراءات دي إيه؟ إيه أحكام الراءات دي؟ الراء عموما ده حرف دائر بين التفخيم والترقيق. يعني إيه؟ الراء ده له أحوال، أحيانا بيبقى مفخم وأحيانا بيبقى مرقق. زي إيه؟ زي حرف اللام، ماشي؟ يبقى الراء واللام دي إيه؟ دائرة بين التفخيم والترقيق. أحيانا تبقى مفخمة وأحيانا تبقى مرققة، بتبقى مفخمة في بعض الأحوال ومرققة في بعض الأحوال، لكن هناك حروف مفخمة دائما وحروف مرققة دائما. حروف المفخمة دائما دي حروف خصة ضغط قرن. هنا الحروف المرققة دائما باقي الحروف معانا، يعني نشيل حروف قصة ضغط القذ ونشيل الراء واللام ونشيل ايه؟ بيبقى يفضل لنا باقي الحروف ايه؟ مرققة. فالوقتي هنتكلم عن الراءات، احكام الراءات، امتى تبقى مفخمة وامتى تبقى مرققة. هيبدأ بالكلام عن مذهب سيدنا ورش في الراءات. ليه؟ لأن سيدنا ورش كان له مذهب أو كانت له أحكام في الراء مختلف عن بقية القراء. في احكام وافق فيها بقيه القراء وفي احكام ايه اختص بها. فهو هيبتدي بالابيات، هيبتدي في ابياته بالاحكام التي تخص سيدنا ورش فيما يخص سيدنا ايه ورش. فهيقول لحضرتك ايه بقى؟ ورقق ورش، يبقى الوادي هيتكلم عن الترقيق. طيب الراء عموما الاصل فيها التفخيم ولا الترقيق يا جماعه؟ التفخيم. الاصل في الراء هو التفخيم، يبقى الترقيق هو الايه؟ الاستثناء. اما اللام الاصل فيها هو الترقيق، والتفخيم او التغليظ هو الاستثناء، ماشي؟ بيقول لك ايه؟ ورقق ورش، يبقى انا هنتكلم النهارده عن مين؟ عن سيدنا ورش. قال لك ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنه ياء او الكسر موصل. رقق ورش الراء إذا وقع قبلها ياء ساكنة أو كسر. القاعدة العامة سيدنا ورش يرقق الراء إمتى؟ إذا وقع قبلها ياء ساكنة أو الكسر. طب هو هنا أشار إلى حركة الراء؟ لا. يبقى سيدنا ورش لا يعتد بحركة الإيه؟ يبقى سيدنا ورش لا يعتد بحركة الراء، ولكن ينظر إلى ما قبل الراء. إذا ما كان قبل الراء ياء ساكنة أو كسر يرقق الراء، بغض النظر بقى هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مالوش دعوة، هو يبص على الإيه؟ على اللي قبله. طيب هات لنا الأمثلة كده يا عم الشيخ. لما ناخد مثلا إيه؟ ها؟ الخيرات. قال لنا دكتور كل راء مفتوحة أو مضمومة. ما احنا قلنا كل راء عموما. المقصورة كده كده هو فيها التقرير لكل القراء، ولكن انا بقول لنا كلام عام، هو برضه يشملها الايه؟ الكلام يشمل الايه؟ المقصورة ايضا، لان هي كده كده المقصورة لكل القراء بيوافقوا فيه. ماشي؟ الكلام ده واضح، قال لك ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء او الكسر موصلة، مسكنة ياء او الكسر. بقول كلمة الخيرات، الراء هنا مفتوحة، أنا بقرأ لورش أقول لك ما تنظرش لحركة الإيه؟ الراء، بص لما قبلها إيه؟ يا ساكنة، يقرأ الراء بالتغيير إيه؟ الخيرات وأولئك لهم الخيرات، زيها إيه؟ لله ميراث مي را ثو مي راث، يقولها إيه؟ ولله ميراث السماوات والأرض. ليه؟ لان الراء قبلها ياء ايه؟ ساكنه. هنا الياء لقينا هنا الياء ايه؟ مد. لو خد نذير مبين، نذير مبين، اهي نذير مبين. لما يقرأ الراء ديت في عند الوصل يقول ايه؟ نذير مبين، نذير مبين. رفعت الراء اللي قبلها يا ساكن، يا ساكن. طيب ناخد مثال للكسر، قردة قردة قردة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قردة خاسئين. رفعت الراء ليه؟ لأن قبلها ايه؟ مكسور. ماشي؟ وانزلنا لك الذكرى تغينا. ايوه بس عشان السكن هنعتدل بالسكن ده. ايه ده؟ الذكرى. ما تستعجلش، انا عايزك تستعجلش. ماشي؟ كل حاجه هي لك واحده، احنا بنشرح بيت بيت. قرادة خاسئين، قرادة خاسئين. هات مثال تاني. يبشرهم ربهم، يبشرهم، يبشرهم، يبشروا، يبشرهم ربهم. نقفت الله ليه يا مولانا؟ عشان قبلها كاس. ماشي؟ ها؟ لينذر، لينذر أم القرى، لينذر أم، لينذر، لينذر أم القرى، لينذر. ليه رأت الله لورش؟ قبلها إيه؟ مكسور. ها؟ فيهن قاصرات، قاصرات، قاصرات، فيهن قاصرات الطرف، قاصرات، ناظرة إلى ربها ناظرة، زيها بالظبط. كفاية أمثلة كده. بيقول لك إيه بقى بعد كده البيت اللي بعده؟ يقول إيه؟ ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء، أو سوى حرف الاستعلاء. لم يرى ساكنا، ها البيت بيقول ايه؟ ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة. لم يرى الساكن الذي بعد الكسرة فاصل. يعني لما اقول ايه؟ هات المثال كده. عبرة، عبرة، الراء هنا قبلها ايه؟ ساكن، ساكن. مش ياء، ما هي غير، ما احنا قلنا ياء ساكنة، طب ده ساكن تاني غير الياء. انظر الى حركة ما قبل الساكن. إذا كان الساك، إذا كان قبل الراء حرف ساكن، انظر إلى حركة ما قبله. إذا لقيتها كسرة يبقى حكم الراء إيه؟ الترقيق. عبرة، إن في ذلك لعبرة. هات مثال تاني. الذكر، ولقد وأنزلنا لك الذكرى لتبين. الذكرى، ما هي يوصل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، الذكرى لتبين ليه؟ أه؟ سحر أم أكتب غير للورش يا عم الشيخ. قبلها ساكن، قبلها ساكن ما قبلها مكسور، وقبلها مكسور. سحر مبين، سحر مبين، قبله ساكن، قبله مكسور. طيب أي ساكن إذا وقع ما بين الكسرة وبين الراء يبقى انظر الى ما قبله. قال لك لا، في جميع الاحوال الا اذا كان هذا الساكن ايه؟ حرف استعلاء. الا اذا كان الساكن حرف استعلاء، زي ايه؟ اهبطوا مصرا، مصرا. هل هنا رقم قراءه مصر؟ لا. ليه؟ قبلها ايه؟ ساكن، بس الساكن ده قبلها مكسور اهو يا عم الشين. قال لك لا، لان الساكن حرف استعلاء، يعتبر مانع حصين، يعتبر زي الجدار ما بين الكسره وما بين الايه؟ الراي. وهنا حكمها الايه؟ التفخيم. اهبطوا مصرا فان لكم. هات مثال تاني. ولا تحم علينا اصرا، اصرا. ليه؟ قبلها ايه؟ قبل اللي قبل الراء ايه؟ ساكن. هتقول لي ما قبلها مكسور، اقول لك لا، لان الساكن ده حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء يعتبر مانع ايه؟ حصين. هات مثال كمان. فطرت، فطرت الله، فطرت الله. الراء هنا حكمها التفخيم ولا التفخيم يا حميد؟ التفخيم. ليه؟ ده قبلها ساكن ولا مكسور؟ لا، الساكن حرف استعلاء. قال لك سوى حرف الاستعلاء، سوى الخاء، يبقى استثناء من الاستثناء. خلي بالك من دي، استثناء من الاستثناء. إلا ثاني، إذا كان خاء فإنه لا يمنع الترقيق. يبقى حروف الاستعلاء كلها تمنع الترقيق فيما عدا الإيه؟ الخاء. ليه؟ لأن الخاء هو أضعف حرف من حروف التفخيم، هو أضعف حرف من حروف التفخيم. يبقى كأني لو لقيت الساكن ده أي حرف ما عدا حروف خص ضغط انقص وشيل منها الخاء يبقى حكمها ايه؟ الترقيق. هتقول لو لقيت الساكن ده خاء مع انه حرف استعلاء الا انه ليس حصين لا يمنع الترقيق، وانما ايه؟ الخاء يعتبر حرف من حروف التفخيم بس حرف ضعيف اضعف حروف التفخيم، ولذلك كان منع غير حصين. هات مثال. غير اخراج. اخراج. غير اخراج. اخراجهم. بقول ايه؟ اخراجهم اهي. اخراجهم اهي. الراء هنا حكمها ايه يا عم الشيخ عبد الحميد؟ الترقيق. الترقيق ليه؟ قبلها ساكن قبلها مكسوره. تقول لي طب ساكن حرف استعلاء. قال لك لا، ما هو استثنالك الخاء من حروف الاستعلاء لان حرف يعتبر ضعيف من اضعف حروف التفخيم فيبقى مانع غير حصين. اخراجهم. قول كده يا شيخ محمد. ويخرجكم اخراج. اقرا الاخراج كده الورش. ويخرجكم اخراج. اخراج. لان حرف الخاء ساكن. الراء. بص الراء قبلها ساكن قبل الساكن ايه؟ كسر. والساكن حرف الخاء وان كان من حروف الاستعلاء الا انه غير ايه؟ غير مانع غير حصين. يعني هو استثناه من حروف الاستعلاء. يقراها ازاي ورش؟ ويخرجكم اخراجا. افتكروا ميم الجامع. حكم ميم الجامع ومن قبل همز القطع ارسلها لورشهم رجعوه. ويخرجكم اخراجا. اخراجا. واضح؟ يعني عن حرف الخاء يا دكتور لا يمنع من الترقيق. لا يمنع من الترقيق. يبقى حرف الخاء الساكن قبل الراء لا يمنع من الترقيق. مش شرط يكون قبله كسر. ماشي؟ لانه حرف اضعف حروف التفخيم. يبقى حرف الراء الخاء لا يمنع الترقيق. ماشي يا اخوانا؟ ماشي؟ بعد وضحت القاعده دي؟ ماشي. يبقى ورش رطط الراء اذا وقع قبلها ياء ساكنه او كسر الا اذا كان الساكن حرف. وقلنا بعد كده اذا وقع اذا فصل ساكن ما بين الكسر وبين الراء لا يمنع هذا الساكن الترقيق الا اذا كان الساكن حرف استعلاء الا اذا كان خاء فانه لا يمنع الايه؟ الترقيق. وضحت الابيات دي ولا عيدها من اول وجديد؟ خلاص؟ طبعا بما ان اي قاعده لها ايه؟ تعويض. اي قاعده لها استثناء. خلاص؟ البيت اللي بعده بيقول ايه؟ فخرنا بالاعجم. استثنى رقم واحد. احنا بنتكلم انت عن ورش. قال لك وفخمها في الاعجمي. اي راء في اسم اعجمي حكمها التفخيم حتى لو كانت تنطبق عليها قاعده. يبقى خفخم الراء من واحد الاسم الاعجمي زي ابراهيم. ابراهيم. اسرائيل. عمران. إرم. إرم خلاها لوحدها وذكرها لوحدها. قال لا الراء هنا قبلها ساكن وقبلها مكسوره هي يا عم الشيخ. تقول لي ابراهيم اقول لك لا لان ده اسم اعجمي. ها اسرائيل تقول ايه؟ اسرائيل. قال لا ده الراء ساكنه الراء مفتوحه وقبلها ساكن وقبلها مكسور. قال لك لا ده اسم ايه؟ اعجمي مستثنى. كلمه عمران اسم ايه؟ اعجمي. يبقى وفخمها في الاعجمي. الاسم الثاني كلمه كرم وهو برضه من الاعجمي. بس هو جابه لوحده عشان ايه؟ ممكن تطلعه يعني ممكن تنساه فلذلك جابه لوحده. قال لك وفخمها في الاعجمي وفي ارم. ارم ذات العماد. تقول ايه؟ اوعى تقول ارم. ارم ذات. اقول لك لا ارم لان ارم ده اسم اعجمي. اسم بلد. اسم بلد. ما هو اسم مش ده دول اسامي اشخاص. لكن ارم ده اسم قريه او اسم مدينه فبرضه اسم اعجمي برضه ارم. وممكن كمان استثنى ارم لوحدها عشان مش قبلها ساكن ده قبلها كسر. ايوه ممكن لان هنا ايه الراء مفتوحه بس قبلها كسر. ممكن برضه قال جميل. يبقى ارم من المستثنيات. ما تقولش ارم تقول ارم رغم ان القاعده تنطبق عليها في الايه؟ في الترقيق. الحاجه الثالثه اذا كررت الراء. ثلاثه اذا كررت الراء زي ايه؟ مدرارا. مثلا مدرارا. مدرارا. اسرارا. مدرارا. اسرارا. الله يا عم الشيخ الراء الاولانيه المفروض يبقى حكمها الترقيق للورش صح؟ اه قبلها ساكن وقبلها ايه؟ مكسور دي القاعده، ولكن الراي اللي جت بعدها ده هي تمنع التفخيم. تمنع التفخيم ليه؟ بقول مدراره تقيله قوي، يبقى حتى يرى متعدله عشان الكلمه تتعدل، يتعدل النطق، النطق هيبقى تقيل قوي لو انتقلت من التفخيم للتفخيم، لان دي واجبه التفخيم. وديت سيدنا ورشة لققها على قاعده، لكن دي واجبه التفخيم لكل القراء ولكل في النحو كله. ولذلك بين الراي ده او شدها ناحيه المفخمه عشان تناسب الراي اللي بعدها. مدرارا اسرارا مسجدا ضرارا زيها برضه. يبقى رقم حاجه رقم ثلاثه من موانع التوقيف لورش ايه؟ التكرير، وتكريرها حتى يرى متعدله عشان الكلمه تبقى شكلها معدول ما تبقاش مقصوعه. ماشي؟ خلاص؟ يبقى ديت المستثنات رقم واحد. بعض الكلمات اللي جاي لنا بعد كده يبقى في بعض الحاجات فيها وجهين، يعني يبقى فيها تفخيم وفيها ايه؟ ترقيق هيذكر لنا، يبقى هو ذكر لنا ما يرقق القاعده قولا واحدا. وبعد كده ذكر لنا ما يستثنى اللي هو حروف الاستعلاء وبعض الاسماء، الاسماء الاعجميه وارم واذا كررت الراء، خلاص؟ بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ الكلمات اللي جايه بعد كده ده اهي فيها وجهين لسيدنا ورش. ورش بيتكلم عن ورش. قال لك وتفخيمه، كلمات على تفخيم، ذكرا وسترا وبابه. يعني ايه وبابه؟ يعني اي حاجه شبهها اللي نفس الشكل ده هو، اللي نفس الوزن ده هو. وبابه يعني زي امرا الاسم اللي بنفس الوزن ده هو. وزرا حج ويقولون حجرا صهرا. ماشي؟ ده بقى له يعني بقى واحد ازاي اللي شبهه، الكلمات اللي شبهه اللي هم السته ده هم 1 2 3 4 5. قال لك وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه. كلمه وبابه يعني اللي من نفس الباب. لدى جله الاصحاب، الجل جله الاصحاب يعني اكثر الاصحاب، يبقى اكثر اصحاب ورش اهو تفخيم فيها وجه التفخيم اهو لمين؟ لاكثر أصحاب ورش. معنى كلمة التفخيم لأكثر الأصحاب أو جلة الأصحاب يبقى فيه نك، بس إن الأصحاب ما فخموش، عملوا إيه؟ رققوا. الترقيق لقلة الأصحاب أو لباقي لقلة من الأصحاب، لقلة من الأصحاب. يبقى عندنا ذكرا وسترا وبابه الخلاصة اللي فيها كم وجه؟ وجه التفخيم والترقيق والتفخيم اولى. يبقى في الباب ده في في في في ذكرا وسترا وامرا ووزرا وحجرا وصهرا، في الكلمات دي فيها وجهين، يجوز لك انك تفخمها ويجوز انك ترققها، ولكن هون الاولى وهون الاشهر التفخيم. تقول ايه؟ ذكرى وذكرى. التفخيم ذكرى هو الاولى، والوجه الثاني ايه؟ ذكرى. سترى والوجه الثاني سترى. امرا امرا. وزرا وزرا. حجرا حجرا. صهرا صهرا. خلاص؟ يبقى البيت ده فهم؟ وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جله الاصحاب اعمار ارحلا. خلاص؟ الكلمات احنا قلنا ان في كلمه هيبدا يقول لنا ايه الكلمات اللي فيها خلاف. وبعد كده يقول البيت اللي بعده يقول ايه؟ في شرر. وفي شرر شرر. انها ترمي بشرر كالقصر. دي من المستثنيات. القاعده في شرر دي الرد طبعا الثانيه دي حكمها الترقيق. لكن الاولانيه دي القاعده فيها تقول التفخيم ولا الترقيق؟ التفخيم. قال لك دي برضه مستثناه واتفق الاصحاب على تدقيقها عشان الراء المكسوره دي. انها ترمي بشرر كالقصر، بشرر كالقصر. يبقى كلمه شرر وفي شرر عنه عن ورش يرقق كلهم، كل اصحابه رققوا الكلمه دي، رغم ان الراء الاولانيه مفتوح وقبلها مفتوح، ما فيش مسبب للترقيق الا انه رققت تبعا للراء التي بعدها. انها ترمي بشرر كالقصر، يبقى بشرر بشرر كالقصر. وفي شرر عنه رقم كلهم. دي فاتفق القراء اللي هو عن ورش على ايه؟ التدقيق. اتفضل. حال الوقف عليها. برضه نفس الحكم برضه. ايوه مرة ايوه شلال. ايوه كده كده ايوه هو الكلام واضح هنا. وقال لك وقفا ولا وصلا يبقى بشلال زي ما هو زي ما هو ذكر انها ترمي بشلال رغم ان قبلها مفتوح لان هو قال لك وفي شر عنه يرققه ايه كلهم قالش وقفا ولا وصلا يبقى القاعده انها على طول ماشي. الراجل هنا يا شيخنا بيقول لك واما الضمائر الثانيه فتوقف للجميع لانها مكسوره واذا وقف غير وقش على الاشاره فتفخم فخم الاولى غير وقش فخم الاولى ماشي. اما وقش بقى هيرقق هيرقق الايه اللي هي الاولى ما هي يبقى هي اللي يبقى غصب عنك هترقق الثاني. هي ما دام رققت الاولى لازم ترقق الثاني بشرار لان الراي الثاني ساكن هتذبح. وحيران بالتفخيم بعض تقبل كلمه حيران وحيران بالتفخيم بعض تقبل يعني بعض البعض تقبل كلمة حيران بالتفخيم يعني البعض قرأها بالتفخيم يبقى في بعض تاني ما قرأهاش بالإيه بالتفخيم أو حيران دي فيها إيه وجهان التفخيم والترقيق. وحيران بالتفخيم بعض تقبل يبقى فيها وجهين بعض تقبلها في بعض تاني ما تقبلهاش يبقى وحيران بالتفخيم بعض تقبلها معناها ايه ان حيران فيها وجهين لورش كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب في الارض حيران له اصحاب حيران حيران وجهين وحيران بالتفخيم بعض تقبل واضح ده ولا عيب بعد كده بيقول ايه وفي الراي عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الاداء توقلا يعني اللي انا ذكرته لك ده هو هي المذاهب الصحيحه عن ورش. طب في مذاهب تانية عن ورش تطبيق الراء ولكن اي مذهب تاني غير اللي انا قلته لك مذهب شاذ لا يقرا به. وفي الراي عن ورش سوى ما ذكرته يعني غير اللي انا ذكرته لك مذاهب شذت يعني في مذاهب عن ورش شذت هذه المذاهب في الاداء يعني شاذ لا يقرا بها. واضح ولا مش واضح؟ اعيد الكلام تاني احنا كده خلصنا حصه النهارده حصه خفيفه جدا اهي اتكلمنا فيها عن مين؟ عن سيدنا ورش ما جبتش حد تاني من القراء قاعده ترقيق الراء لورش ماشي؟ اعيد حاجه؟ يبقى ان شاء الله الحصه القادمه ان عشنا وكان لنا عمر هنكمل ايه؟ باب الراءات إن عشنا وكان لنا عمر مع تسميع اللي احنا اتفقنا عليه ماشي يا اخوانا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب